يعني لو افترض أن جرس وضع عازل بين القطعة النحاسية والسطل المنكوس فلا صام لم يصير فيه إطران. أنا أقول يمنع أو يمنع، يعني هل يمنع لذاته أو لعلته؟ نعم تفضل. الله أكبر.